أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كم وعشر كيسني يا فرتنات وحونك مدي هاي عشر ردي إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شن يتمنى يدودون كوبن يا أيد الله يتمنى بوك بالعبان يا كنا مدى من سورة المائدة أيد الله يلا باتنادنا واكوك يا هاي من السورة نفسها إسل سورة المائدة كمدى أيد عقوه الرئيس عشر كا وعيس الشرح هي تفصيل لإن وقوشها قيسا بل مذي إلى سبحانه عز وجل وققبت بنو إسرائيل إيا نمان نقبا أما دور ريالة أما النبضون أما بقراء وإيا بنو إسرائيل لبي إيا طبان قلي أهايين قل الله أركابا نمبا ألك بحشي قل كاللبي إيا طبان كينين أي أريره دي وإيا للوغا لغاي وحي ملكا كرمي ريالو هايين بل ماذا إيبا أولا بل ما يبنو إسرائيل خيروه إني فليان إيا إني ينفلين أرين تاسا إيبا نو عدينا يا ألكا واكو تفصيل. لكن ملاك لو أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي إنبدا كواركي دونتا. قال تعالى خبيو حجري ولقد وحدبه أخذ الله إيبا إن وقبتي ميثاق بني إسرائيل إسرائيل واتين نروان نبي الله يعقوب مجيء سيئو اللو بدلي لغة إبرية الليلة كوقت قال لغو نغمي جري أي إسرائيل لغة عربية ماها اللغة داول ملكي معنى هذا بالعربية اللغو ترجمه عبد الله يقول ملك صومالي اللغو ترجمانا عدون إيباول كلمة إسراء أما وعدون أما وعبد كلمة إن الله. إذن نبي الله يعقوب أي يعقوب من الأورنجري إسرائيل من الأورنجري لبئية ونقلبون لي لبئية بانكي ووافر حمين من ذلك أبا قبيل بون لغضي قلت أن لبئية بانكي قبيلة أكل الدقنائين أي أبلن كان قدهان لغو قبطي إلى هنا كرمير ياشة أو قبيل با من لغا دورتي لبئية بانكانين أيا اللي يريدين كائنه نيكوائيالا بل لما لا إيبا وبنو إسرائيل لديكتاي إلا فريو إيا إنا لفريل مكاسا تشجيعي ديهن أذك إيبا سيهي نبضون نذي وأوي يعني بنا ويدين لجرا وقاد. قال تعالى ولقد وحارونا أخذ الله إيبا إنو قبتاي نثاق بني إسرائيل نبي يعقوب ويلا شيسا بل لنكو ذيبو قبتاي ميثاق مركات مقاشد العهد الموثق باليمين وإن وحل يسكوه قادوا اللغو بلما نار يا مرخاتي يا قرالنا لغو السيئات كأيو قولك بلن عاديوه الله بلماي أيو ميثاق كادك انت الله بلماي أيام بلن يوحي إلا يسكوه قادوا لغو كافتوه من بلن كيدو شيسي لا يسكو نار صدي لك لا قرطي مرخاتي يا فقار الله يالي ميثاق با مركا الأوراني بلن واكوين هذي بلن وحايسك النقون كرا لبقف وحايسكو وقاذي وقال مرخاتي الارمي بن الاهاني اياسك النقون كرا لكن ميثاقو كهذا نبي يعقوب أولادي سبلن كوذي أتكابا اللقبتي بلن كوحي اللو قبتي وإيمان دونا وبعثنا ذا إبيري سبحانه وحا أنه بحيني منهم من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سي وحانو كسارني إثنى عشر اللذية طبنن نقيبا باريالا نقذب باردوي وإن الحرامة وحبن أغاذان أرنتها وكورقلا نقيبا باريالا نبدونا كرميريالا إنه هذا حكتو ذا إلالية نوحان سدا بإن بلنكي أبل فليي إن اللفلين لباقية طبن كانن وانكسارني وبعثنا وعنوا بحنا يبيري منهم بني إسرائيل حقوضة إثنى عشرة لذي يطمنن نقيبا دور الريالة وإيبا إيقا أوكا دورتي هاو شعودون التاي وكور قليل بلنك إيبا إنو فليين كان الله كورك كورك ملكي اللبية طبنك إيبا كساري إله واللبية طبنك إله الله سبحانه فقال عز من قائل وقال الله إيبا وحيري إني أنيق إيبا معكم لبية طبنك إنان إذن لجرا بلنك إيبا كان كورك لامتوا اللهم القسم بلنك كوباد وحوي لين قمتم هداه توسيسان الصلاة صلاة هديها توسيسان وحده قاتل صلاة إنها عبادة قديمة بشر كان الله سعوتي آدم إذا فمن دونه أياتو كنجري معها وحنك الله ينقل بالله بي كل هو عبادة قديمة سكما خلاف دينها ولك سواتو كنجرتي ترذا لتو كنجري إيهابك اللوتو كنجري إيه عددك اللوتو كنجري حيث خلافين وإلا صلاة إلى جري جرتي عبادة قديمة تاي بشر كان إلا غير تاي ولقد ولا سوذي بنو إسرائيل وقوة كان نبي إبراهيم باكوري قال رب اجعلني مقيم الصلاة إلههم من صلاة هكا جي أيغلي والنبي الله إبراهيم قل كوا عبادة قديمة إله قوة دون صدي بشر كان من آدم لقب الله عليه السلام إلى يوم القيامة بلن كيكو بدو حول لين قمتم هداتها قاجسان وتوزيزان الصلاة بلن كلا بدو حول وآتيتم هدات قدتان الزكاة ذكذي إيضا واسده كلي وعبادة قديمة تعهبد الله إله وكوه دوم صدي سبحانه عز وجل على عباده أدومي في زكاة إنا بحيان وكوه دوم صدي من قديم الزمان خريئي وحديثي حضر لفضضة قل قاسي أبلا ذهي أولي بأيضو وحي صلاة الارتعي صلاة منك تكذا أيهم بيكو كوبانتعي أما زكاة بلشانه بيسكو عريس كل كان متكان مالغذانك وحوضاه كمار ما كل كو ديبو متكان باهان نوسيو لو ولا لوي هنئي حسدنا وادمانايا وانا لو ولا لوبي متكان كواجع لانايا كل كان زكاة أيضونا صلاة إلا غيرتعي عبادة قديمة بلان كل بان وآتيتم الزكاة حدات زكاة قدتان بلن كيسة دحات وآمنتم حدات لبو الرميسان بالرسل أخيارتان دري إليك نبي قاعدين اللغوصو دري سيدا إنك نبي محمد عليه الصلاة والسلام لين لغوصو دري حق إيمان كمرك الليلة وحد رمين كاللغوصو دري كلية ما جميع الأنبياء بات رمينيس آدم لقب الله عليه السلام نبي محمد لقى سوكارو الله ترد وذي قانا إمام أحمد مسند كيسا خواياه وحيشا كيسا وقولكم لباتنكم أفركم وقولي اللباتني أفركم إن بياش فيه خصوصنا سدح بقول أفر يا طبا إلى إتاي قرآن كإنت اللقوشا كينا شاني اللباتن لكن مركا رونتا حق هذا اللون نخضر أدل الله ما هي ترد أبدا قرآن كوحو يري ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هواية داسا سوار ورطي كل كواع الرباء أما أغو أما هؤغان جميع الأنبياء والمرسلين إلى وحي أدورت النبي كاللقاي أما الرسول كاللقاي وحي سارد لي قد قدنا ترميس اتباع عمرك حتى إذا يشن نغطي هؤغان سمدنا نبي قال لغو ديراد هو كان سمي كل كان نبي محمد بينو عملان كو حرير سنهي إيمان هان نقيد دي قد بان خميني بلان كي سدحادو كل كان وعبادة قديمة يدنا وإيمان كان وحرير كالكوبات إلهي عدوم هذا نعمارا آمنتم هذا رميسان بالرسولي أنيقى الرسول سيدا بلان كافرد وحاو إيمان لرمي كلية ما حق دوري لي تلقلين بالرسول سلي وعزرتموهم هذا الرسول شوين إيسان كحق الإيسان قيمة إيسان حرم إيسان دورتان إلا قال إيسان بلنك شناد وعوي وأغرمتم الله حداد إبام إيسان قرضنا ما حسن ونكسا أما هو نكسا محال ليلة إلى أساس الله ما هي أما هو نكسا وإن أدمى الحلالة قد أبقى كسبتي إن أدبحي سدون ملك أدبحين إيسان ما لا أدكو بحين ما له هذا ذيك جعلاتي منها ما له أبة المامين وضيم بإله جاعي وأوجرها اللغب بحي مالك إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل شديد ودور. كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمسكين وابن السبيل. وآتي ذا الغربى حقه والمسكين وابن السبيل آيات لغو يريو يمد لغو بابيضا ولغو باهيو لغو بديو. وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كل كودوينك يا بجي عاد وحكو بحنيس وحد كو بحنيس انا حلال لما شرد بين جوقنا وحد بحنيس حلال هالنقضو ناشات كو بحنا وضبي ايضا كو تلمامي هالنقضو صدع وحاوي ومركات بحنا يزيد صوفو يو ايا صمعو مدنا ولمدا لهد لله تعالى وضو بحنيس. كل كمالكو مالكو حلالية ودوينك يا بجينا اللو بحيانا اللو بحش نيال الله بحسين ألا الدرك أيضا قرن حسن ونغضي إذن يكذي كلي كداوي يكذني وقدر معينة ولا حديدي ووقت معلوم الله بحين أيو تدقار الله سين أيو لكن قرنك كداوي ما كذا كفر بلون يكذي وكفر بلني أي شنطة سألق رب الله مي حدا ما شنطة بنو إسرائيل لق رب الله مي دين تأنو معيك قبطة شنطة الدين تأنو ووافق دي. إذن بلنك وكجف ما صلاة إيا الزكو إيا إيمان بالله تحقلين رسول ودوينك الرب الرالي مالك اللي مبحيو إنت إنا صديبا أقبطا قولك وعي وافق دي سرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين. قولك بلنك المدين كجرنو شنطة مركا اللي مرب الله مي أبل قدك الله يبوهي أبل لن كافرين تيسا لبوحي رأينا قيسو إلا وحير الله كفرنا وأسطرينا أنكم حدينا سيئاتكم وحل وحد حمل أيديهين قدقوا وإذن كأسطرينا إذن قبل مينو إذن قريب مينو إذن كحساب مينو إذن عقاب مينو لبا ولو ادخلنكم وحمل إذن قلينينا جنات لا ريالي تجريق القول من تحتها قريه هذا قريه هذا خوصه هذا الانهار وبيان لبدا مرك الله يساري بلنكي اي اول قدكي فلاقني منا هدي بلنكي الافرين وايانا فمن روح كفر بيني بعد ذلك حدا صلاتي يزكي يسمك بحن ما يترى اني قال لما تايار فمن روح كفر بيني اي بلنكي كبح بعد ذلك هدين بلنك ادك لغني كقدال ومنكم إذن كبنوا إسرائيل إذن كميدا فقد وحادا والله إنو كلومي سواء سبيل وضبي عدد برطان كذي كلعي دور إدنو قلي ولازمه وضبه الله قلنا حدك كدلنا العذاب والنار والعقاب بلن كاتل وقت ولقد وحادا أخذ الله بين وقبتي نثاق بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سبلن كوضا وبعثنا وحن صارني منهم بني إسرائيل كسارني إذن عسر اللذي طبعا نقيبا دور الريالة وقال الله إبا وحويري إني أني معكم إذن كان إذن لجلاي لين قمتم حدا توزيزان الصلاة صلاة توزيزان وآتيتم ديبتان الزكاة زكاة ديبتان وأمنتم رميسان الرسول رسوسا ديري إليك وعزرتموهم تحقلسان وبينيسان وأغرلتم أماهيسان الله إبا وين قرضنا ما حسنا ونقزل لو كفرنا وأصرينا أنكم حقينا سيئاتكم حميالكينا ولو ادخلنكم وحان الذين قليلينا جنات بأريال أي تجريق القول من تحتها وسطها الانهار وبيال فمن روح كفر الديدة بعد ذلك حتى نبلنا كالقبال فرنتي الديدة ومنكم إذنك إذن كميدة فقد وحده ظلين كلمي سواء سبيلي وضد برتا كذب كلمي ما حي الى كل كراري وحي الى واك والله ما لي واد الرياسن تي هذا يبريان مع كل حي اري ابا كل حي. قال تعالى خبوه يلف بما نقضهم جبين تاي جبيا ميثاقهم والله ما دي لغات كي ايمان لعنهم ديرني لعنه ضيو الى الرحمه دي سيان قيب كل حي او عن جنة لغا شيغا يا برواقه وحي كل يهين لما أركو الدنيا دي الواحة وسجاريات قيمة مال إلا وحكا الله على العوة اللي قيام الدنيا دا لقام من حين ما يو لكن رحمة دا آخر جرتا قيمة قبضا إيجوكتا دا نصيبكم ماله فبما نقضيهم جبينتا أي جبيا سببتا نثاقهم الله ما دي سنتا ألو قلب الله نيبان لعناهم رحمة دا نضوغا داريني أو وجعلنا يلي قلوبهم إياك الله بيالكو دا قاسية من أنجاجان كل قلبي مركو أنجاجو قفك أو أنتو قلبي ميسا لنتو وحلو شاكي حقا وسن مغلي وحنا وسن كالعاني أو حقا يا باطلك يا رمتا يا بنتا يا حلاشا يا حرامتا إسوكو مدن مغضان قفك أو دمات وصدق الله في قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين قل كأقولك سوات قانان نارو وجعلنا قلوبهم لا ديالك ولا وحن نكي اللي قاسية تلميذ أنقاقن قل كقلب قود أنقاقن يعني حلقان تارك كتابك إبا سعود الجيي إتورالها أي إبدالك سمايين كلمة دي ماشي إبدال الجيي إيابكو الدجيي أي إلما دي مكبت دلين تي هرأيو ديقن إيا تي دبو ديقن إيا تي وحكب من إيا تي وحكو دارن إيا تي معنى هذه أولة انت كدعيس كل كان يحيي على الآن إيه إذا درهم يده وقدره وعود الله انت هتكحي شون ويده إن هذا كتابك منزلك إيه سماوي لها إيه إركل كيمت أتفر فريسون قال تعالى خبوه يري يحرفون وحاي دوريا الكلم كلمة دي إيه بسودة جيه إيه توريد كدي لي أي عن مواضعه مواضع الكلم سي إيه بودة جيه إيه ماشي لغودة جيه بي لما دي بكبدلين أو النصوح المامة حظا ديف مما كي كميلا ذكروا إياك اللغوانيي به حظيك أو إحي اللغوانيي دينا لو شيكي قدن بيسكي إلو بي ولا تزالوا خصولا لو كأزول ميجد تطالعوا إن الأغانيسو على طائفة كوح خائلة لقروا ومنهم إياك ميلا ومر لاركبا قل إياك ميلا وخائلين إلا أن يجيبا بكوحا كوحا هي دوغانيسا إلا قليلا كويرو منهم إياك كميدا وآذن وحبكو وغانينيو ونصوها المام حظا ديف مما في كميدا يكري اللغوانيي به ماغا ولا تزالوا كأزيول مجد رسول الله تطلعوا إن دوغان على طائفة خائنة أو على خيانة دقر منهم حق وذكتن إلا قليلا دب منهم إياك كميدا مهان حصول خواح اللغوي رسيدة هذي مريهين فعفو عفي عنهم حق هذا واصفح إساقج يسو إن الله إبوين يحب وحجالي المحسنين أذكى دعادة إواحي سمين أيان أهلا درتي أسمي كو إبجعلي هوا كو أهلا درتي كناف مركين يهوت المعنين نصارنا والله من قال تعالى خبيوح يري ومن الذين كوي وحاكم إذا قالوا يري إنا أنك النصارى بناي ابتدعوا إن كلمة اللواج دينت النبي الله عيسى عليه السلام إنجيل بأن لأورنجري رسول كان عيسى لأورنجري إياقنا بني إسرائيل بأن لأورنجري قولك كلمة لتن إنا النصارى إليه كلمة ابتدعة ويدفك سمعيو ومن الذين كنوا حاكم إذا قالوا يري إنا أنك نصارى بناي أخذنا إن أنقضنا ميثاقهم إياقنا سيدا يهود أقوك فني بلا نذك أيان نصارنا بلا نذك أقوك فني ينصدي بيالا فنصوها المامة حظا دف مما كي كميدا ذكروا إياك اللغواني بهما قولك وحي دينا اللغولة بلا ما يهدوه دايعه وحي وعدي يواني إبوسو دجيه فصولك نوساك عيسانا أي قعانتا كل دفتان حبي وحو كل عقابي حالات إيه أولا إنو دحدي قال تعالى خبي وحو يري فأغرينا وعنوا دقني بينهم دحضوا العداوة تعلموا إيو والبغضاء سنعيد إلى يوم القيامة قيامة لما لنت إذا إنت اللقاء قارو تلايسوا كل حمايسوا أوحي كنسوا جاذية كان عقد كل فنايا كان الله كل عقابي فأغرينا وعنوا هريني بينهم دحضوا العداوة تعلموا إيو والبغضاء سعروسوا إلى يوم القيامة قيامة لما لنت إذا إنت اللقاء قارو حتى القيامة تقام حيها الأيان وسوف دبدا أي ينبئهم الله إلى وحوش يجدون بما وعاي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كوهان جرين يصنعون كوه سمية انت الله شاكو قالوا له حساب تمو قالوا له قضي يا أهل الكتاب كل كمالك اللبذي قلبا لك شاكي أي يهودي النصار بالله أضلي وحنا اللقو براروجي إن رسول قيمي بلن ومحمد ليلة هي كتاب قيمي بلن وقرآن ليلة وفخصنا رسول شيئا كتبتي هور إن اللبذي بوي مادين لون باهم ياي إن كفا إذا إستان قال تعالى يبوح يريا أهل الكتاب يهودي النصارى قد وحارونا جاءكم منه إذن يمد خصولنا إلا فضو وتشريف أنك إباء أحد كان جرنين محمد أي إذن يمد يبين إسروا عدينا لكم إذنك كثيرا إنبضا أي إذن عدينا مما كي كمدة أد كنتم هانجرتين تخفون كوقرية من الكتاب وحي توراة الكقرين جرتين وحي رب لنبو إذن شاقايا وحي قرين جرين لبا أقوويني كلمان النبي محمد توراة إنجيل كتال ويقرين جرين أحكام تأتذك سن الرجم بوكالي قفكي سنسا دقاء اللغو جيرو ويقرين جرين قولك أحكام تأ إيا كلمان النبي محمد أيا أقودر أحكام تأ مركي بابين أيان تكليف تجحيلك بساري أي دين أيان نبي محمد مركي تلمان ذي بابين أيان ولما نمد عيدين كواريا كيسا أو كورها الله عيدين كقادان أيان ساسي لي مركا وحي مهمانا وو شايف جيري وحان فائدة وين كو جيرين ويسكدا في جيري النبي يا أهل الكتاب يهودي النصاري قد وحادابا إن جاءكم إذن يمد رسولنا أحد كانوا درني يبين إساقوا عدين لكم إذنك كثيرا إنبضا مما وحي كمدا أد كنتم هانجرتين تخفونك وقرية من الكتاب التوراة إنجيل كقرين جرتين ويعفو وعلى واحد قريسين ودن إذن وشيقي ماية ويعفو وحوافين أي وسن إذن شيقينين عن كثير إنبضا وهذا فإذا هو المشا كل مينين إذن كعيبينتين ما هاني كعيبينتين ودن كمولة ويعفو وحوافين عن كثير إنبضا حقا قد وحدفا جاءكم منه إليه يمد من الله أبوين حقي حداد أهل كتابتين وحايدين يمد نور نفتين والنبي محمد وكتاب وقرآنك كتاب قاسو مبين عد أي إبي يمد كلك مفروضك وعود وحي جاهليها أي عماها أي وحوغين وحي يرامبا إذنك أهل كتابك أي كتابك إيا النبي قان يمد وحرمايا وراعا إن هذا هاتانكو وورايا هي إذن كوة ناكزن قد جاءكم محايدين يمي من الله يبوين حقي نور افتين وكتاب كتاب مبين وحوال بعضين هي يهدي وحو إباكو هنونية به كتابك الله يبوين من روح اتبع الرع رضوانه إلى الذي هو إيمان صوبا يعمل صالحا قبك الرع وحو إباكو هنونية سبول السلام نفت قال يجيك وأدوني آخرها ودبي اللي قول نفت قال أيو كتابك تلماما يهدي الله يبواه هنونية به كتابك من روح يتبع الراعة رضوانه على الرالين نبي سبول السلام والدريال كوة دوغن لبدك اليبدا ويخرجهم ذاتك يبكو هنونية وحوك سارة من الظلمات مقديال إلى النور افتين بو سارة ومقدقة وكفرقة وجهلقة وضلالك افتين كنا وإيمانك ويقينك وحق بإذنه ألا إذن كيس قلبي أيو وحوه هنونية ويهديهم إبوه هنونية إلى صراط جد مستقيم توسم وهو الإسلام ودادا توسم إسلام نمذوي أيوكو هنونية سلامك اللوغو عدي النتيجة دي سانا النقوطي لقد وحرنا كفر إنو قالوبي الذين وعى قالوا يري إن الله إبوين هو إباء المسيح مسيح هذا إباء ابن مريم صدح فكرة أي شيء مروى مركانه إله با مسيح أما مسيح با إله مرنوعه وقالت النصارى المسيح ابن الله إله ما هي إله فادلي هو هو الإباء مر صدح هذا نوعه إله يالكو وصدح بدون عيسى وياي صدح هذا فكرة باسم داما صدح ببا قال لموت كل قال لقد وحادها كفر إني قالوا بين الذين وعى قالوا يري إن الله إيب هو إيب المسيح ابن مريمها أي إيب جوابت اللوغة جوابي والرسول صوبنا وعاتر هذا فمن أحد واكما يملك أنت من الله إيب وإن عقي شيئا قفك وحانتا واكما إن أراد حدي إيب دونه أن يهليك إنه بابي المسيح هذا الله كشيغيسا مسيح ابن مريم مريم أول كذا إلى إنه بابي يسجل هدو دونه إيا وأمه مسيح مرتي أو مريم لبدا ذا كلية مايا إيا ومن أمك في الأرض بلك قديسة كسوغا جميعا دمانتو إنت الله إنه بابي هدو دونه قفك كابحين كراشيغا مجيسا وهيب الله مجيو تنامرك اللوغة جوابي قل وحاتر هذا فمن أحد كيبا يملكه أنت من الله يبوين حقي شيئا وحياه أنت إن أراد حديه بدونه أن يهلك إنه هلاقه المسيح ابن مريم مريم ويل كذا هي وأمه هو يدي هي ومن أمك في الأرض بلك قديه ساكوسوغا جميعا لما أنتد ولله يبوين كالجي وحوليه ملك السماوات إلى ريال حنسدو والأرض قل ليال حنسدو وما بينهما إيسيه يدين واكمل هركا يا لولكا يا أونكا ولا آية انت بأبا إسكولة انت أدوح بأبيه الذين وإيسيه مريم كمي كمدين واكمل ولله أبكى لقيب على ملك السماوات إلى ريال حنسدو والأرض قل ليال حنسدو وما بينهما انت اللبالب أولا حيث يخلق إبوح أوما ما يشاو وحيسك إبو دونه والله إبنا على كل شيء وعلى أرك كل ذي دوسي قدير الله كرو وعلى أرك إليك أي إبكرا أو أحكار من كرا أوديسا مجرا وقالت اليهود قبابك قال أن منك أرك وقالت اليهود يهودي وعيتري والنصارى نصارنا وعيتري إلي قاركين دانيال بار لغل لغل أرنا دوفار بار لغل لغل أرنا والا دبر قوي ما واحد جيلا أولي ويلا شيسا حلاقا أما من انتو جعليا يحلاقا ميا جيلا أو حبي إباد اتهين ويلا أمو إذن جعليا محيدين دبر قوي دانيال إذن كان لغل نولك إذن لدب مريي جواب تقول حضارك قلوا حاطر هذا رسول صوبانو وفلما محيبوا إبا يعذبكم إذن ناري بذنوبكم بسبب ذنوبكم قفافك قشان درادو مخلوه بايدين كل ايه حداد ويلشي سيتهين اما تحديالك تهين بل من الابن ما يهدين وحجالي هين ما يهدين اي انتم يهدين كيهودي النظر بشر تطباتين ممن بعدنا كمتين خلق ايبا هو ابوري يغفروا وهو لا فائد لمن ددك هو يشاو لا فضل دونه ويعذبوا ايبا وانارا من ددك يشاو عذاب لدونه فتك أسادنا كمتهم ولله إبك لقيب عليه ملك السماوات إلى ريال حنسدو والأرض إلى ريال حنسدو وما بينهما انتهو دعيسة وإليه إبا وين حقي لا إلى غيره أحدك لهذا الكيدا أي المسيح والله بنا يا أهل الكتاب مرنبات أي أن نديه إلا سوعلي أهل الكتاب كينا للاحظ لي لو نشيقي فترة فترة واحد ليلة انت الله والرسول دعيسة فالكام مركا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لطيري هي النبي عيسى الرسول قدام بيي شنب قولية ضباطا هي واحد ليلة ايهو دعيسة تبا مركا اللقود براروجيي كلك هداتهين اهلو كتاب رسول بايدين جميل هي دو يدينوذو ادو قوماني ان رسول لطيرو واحد البابا لطيعي إلهي أدومها لقى أدقالي يريد أي خرابو دوداي دين قولدي أقدم ليسي وقولدي النبي عيسى الله دلية أي اللذية دواتا كوحود مريسي ويسكس ورجيدا ويمدن كقومنتاي كوية دواتا ككالي على الضلال أيهين يريد هارك على مريسا ووحنا شوقها بنايا لأوسا جرين أدلو بأهان يهي أي رسولك الله يدين سو دلية قال تعالى خدوح يريد أهل الكتاب يهودي النصارى يوحي كتاب لسيه إليه الكيو قد وحالبا إن جاكم وإن يمد حصولنا حصول أنه أنك إباع صدرني محمد عليه الصلاة والسلام ayaa idin yimid yubayin wuxuu idin cadaynayaa xaqii lakum idinka xalaashii buu idin caday xaqii buu idin caday saxiixii buu idin cadaynayaa waxa fiican iyo waxaan fiicnayn wuu idin kala cadaynayaa wuxuuna idin yimid calaa fatratin go'naan min arrusul rusul xaggeed aad ka go'deen oo ciisaa rasuul u dambeeyey shan boqol iyo ka badan baana laga joogaa kolkaa idinkoo rusul ka go'ay oon risaalo idinku soo dhowaan yuu idin yimid aad baad ugu baahan tihiin waqti wuxuu ku soo deegmay aad baahi loogu qabay calaa fatratin fatra korkeed buu idinku yimid go'naan min arrusul rusulyaal xaggeed aad ka go'deen cilada marka loo soo diray waa maxay waxa weeye an taquuluu karaahata an taquuluu inaad tiraadaan baan la qoonsanayay ama lialla taquuluu inaydaan odhan maa jaanaa nooma iman min bashiir axad khayr noo sheega nooma iman walaa nadiir axad xuma nooga diga nooma iman inaydaan odhan darteed ayaa loo soo diray ee faqad waxaa dhaba jaakum inuu idin yimid bashiirun rasuul idiin bishaareeyaa idin yimid waana muxamed wanadiirun rasuul idiin digaa idin yimid wallaahu eebba weynana calaa kulli shay wax la arka inaylkii dushi qadiirun rabbi awoodow waid qaala muusa liqowmi nebiyullaahi muuse oo banuu israa'iil u yimid oo nicmadii ciiddaa ka badnay oo logu galladaystay banuu israa'iil nicmatu dunyaa walaakhira dhul fiican baa la dejiyo aarana boqorro nidaamiyana waa loo sameeyey nebiyaal xagga diinta ku hogaamiyana waa loo diray waxaan cidna la siinin ayaa la siiyey dabayl baa lagu hareeyey xabadbarsho male baa loo daadiyey kun bis xilbo bisil baa samada looga keenay bad baa loo kala jeexay waxaan cidna la siin baa alla idin siiyey kolkaa ilaaha saa idinku nicmeeyey rumeeya oo raac qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wadkur rasuulka sharafta lahu waxaad xusta id goorta uu qaala muusa nabiyullaahi muuse u yidhi liqowmihi reerkuu ka dhashay banu israa'iil ayuu wuxuu u yidhi yaa qowmi qaraabo udkuruu xusuusnaada nicmat allah alla barwaaqadii uu calaykum korkiinna u barwaaqeeyey xusa nicmadaasi oo waxaad ku xustaan bishukri wadikri wathanaa'i cala allaahi waalimaani calaa ambiyaa'ihi ilaahiynaad ammaantaan oo ku mahadnaqdaan oo rusushiisana rumaysaan oo raacdaan nicmadii abaalgudkeedii waaka nabi muuse la hadlaaya yaa qowmi qaraabo udkuruu xusuusta nicmat allah ilaah barwaaqadii calaykum uu dushiinna barwaaqeeyey maxaa barwaaqadii ka mida in waqti baa alla dushiinna barwaaqeeyey jacala eebba uu yeelay fiikum idinka dhexdiinna ambiyaa nabiyaal baa la yeelay oo nabiyaalba iyagu ma ayaan arkin nabi la'aan ma ayaan arkin kullamaa halaka nabiyun haddii nebi geeriyoodo khalafahu nabiyun saacaddiiba mid baa la joojin jiray marna labaaba isugu iman jirtay sida muuse iyo haaruun oo kale ama isku soo dhowaan jirtay sida daawuud iyo sulaymaan oo kale kolkaa nabiyaashan sanka isku haya oo akbar nicma calaa waji lardi hogaamiyo diini ah oo macsuuma oongafiyo xuma looga baqay oo caadila oo ummadda khayrka u sheega nicmo weyn wey id goor jacala eebba uu yeelay fiikum dhexdiinna ambiyaa nabiyaal buu yeelay wajacalakum wuxuuna eebba idinka yeelay muluukan boqorro oo kolka qayaadada diiniga wax ka horeeya male boqorrada nabiyaashaa ka horeeya wajacalakum wuxuu idinka yeelay muluukan boqorruu idinka yeelay kolkaa ninka siyaasad wax ku hogaaminaya iyo ninka diin wax ku hogaaminaya horumarka waxaa leh ninka diinta wax ku hogaaminaya kan nabigii buu masila waxygii buu xambaarsan yahay kan siyaasada wax ku hogaaminaya ee ama ra'iiska ama boqorka ayaa kan u baahan laakiin kani muxuu uga baahan yahay cadli hadduu helo nabad iyo caanow sidaa daraaddeed sida loo kala horumariyo arag id jacala fiikum ambiya dhexdiina eebba nabiyaal buu yeelay kadib baa la yidhi wajacalakum muluuka boqorrana waa idiin yeelay kolkaa xaggii siyaasadii boqorradii baa hogaaminaya xaggii diintii nabiyaashii baa hogaaminaya xaggii barwaaqadii kale waataakum alla wuxuu idin siiyey maa nicmo uusan lam yu'ti siinin axadan qofna min alcaalamiina adduunweynaha ka mid bad wax loo dhambalay ama daruur lagu heedaamay ama malab xagbarshaha loo daadiyey أما كن بسيا أنتو إذن كاللعية قلت عن نعمة حصوصة وآتاكم إبوح إذن سيا ما برواقوسا لم يؤتي إبس أحدا قفنا من العالمين أنك كمل يا قوم قرابنا موسى أدلايا جهاد بألغو واجبية لمن بابريين قبل كذا كنعانيين ليلة إلى قيام شاك سودولي أي بيت المقدس قبصدي سري مانتا وقبصدين وكلا إسرائيل قل كأني لدك علما أي اللغو واجبية قل كأس النبي موسى يري يا قوم قرابوا ادخلوا قلا الأرض المقدسة بيت المقدس أردا ألهو في ألا بركي إذن كألا إذن قري قلا التي أرضا كتب الله إبا قري لكم إذن كألا إذن قري إذن كألو الكالي قل كألا إذن كقبستي لدك علما ألا إذن كالكارا هي كالا واجبية إذن تلكيني وادق عن تقول لكيس ولا ترتدوا هن نقونينا على أدباريكم إربيه نقول قضية قال لما هون نقونينا حداد قال لما هون نقوتان وأني والرسول كينيا إيا ربي دي إذن أبوري إيا الجهاد كالديدان فتنقلبوا وقدوم إيجان خاسرين إذن كو تعبكين باي وأدونا ساقي آخرنا ساقي وأدونا نمان كاقالة إدالكيني قبصدي إيا إذن كو ميزان آخر ربي فإذن عذابك كل كاسيدا وآخر يأدون بس يقين شاكس كاليقا ولا ترتدوا عن نقولين على أدباركم دبركين إيا قال لما دي لقيمي حول الله بنينا وفتن قلبوا وقدوا ميزان خاسرين إذن كو تعبكين باي كل كان نمان كاولا دقال لما لي كان عانيين تلولان جري نمان عمالقا حق بدا أيها هاي كل كاسيدا نمان كوان نمان حق ميران لما دقال لما يكرر مركي هرواكن هذا الكودي قالوا حيلا ذلك يا موسى كلمة يا موسى اتبدخوا يسألوا يا قومي بلها يا فلان ملاهين موسى هو النبي وانا الرسول وانا ولالكود حدا يا الرسول لماذا يا النبي لماذا اعتراف سنين يا نبي الله ما يرادان يا رسول الله ما يرادان يا كريم الله ما يرادان أهلقل يا خانا ما يرادان اسمه يا قومي بلي قلك هو الدفر ابن بودي يا الرسالة دي لدفري وانا اذا بدره حد النمو على مساري او سومي او قيمي انا تقضيك عديش ميزو اذا بدره كون قالوا وحي يا موسى سيدك واحد منهم قبل منه موسى ان فيها مقالة المقدسة قال نلاد هاي قوما نما بهايسة عمالي قليون جبارين حلقوك بدن وانا انك لن ندخلها مقالة امانو قال الله ملك حتى يخرجوا إلى أن منك كجيلة أي خيار كوضو قبحان منها مدينة أي كبحان فإن يخرجوا هذا يبحان خيار كوضو قبحان أنه كاردوان مينو منها مقالة فإن أنك داخلنا مركزان قلينا لذي يطمن كي كرمارة أي النبي الله المصدري أوهي أردو بيت المقدس قال كان واركان لذي يطمن كي نمركة أركان شيدان باكو درمي يجي با فهم جبي دتك بنجريي حربها هي دقالك ملكي اللي قجلو وعلوما شاقا قائدك وحانا ناي لمانا شاقا وحي شايدك وابو وحانا ناي قلت اللبي طبان كينين قلت ناي موسى كسو اللي الهاي وناي موسى وسوق ايي لبا ناي موسى كسو اللي عتي طبان كي كالر يروه دي بالكل حدا وحلا لدرير كرمان نصوارك بيران اذا هاليه وابن جلين لمن يوسع يا كالب لمن أصنع قبضي كمل هاي أي النبي موسى أتمد وركنا وشكتي إيا قان الله حدلا يا أمدي خليهنا أثوب طبعا كي كلا أفجين كاري كود عضي كرمي رياشي باكوة باس مغضي وحيبا يوشاكين قل كواكوة كان يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا لبدي من بهذا شيء قال الرجلان لبني وحي لذين من الذين تتكمد يخافون أن لك بقايا ويوشع يكالب لبدا سانا كل عن ريالي موسى ويمن لبدي بارهره الله ليس قال الرجلان لبني بها وحي لذين من الذين تتكمد يخافون أن له تتكبقايا أن عم الله أوبر واقعي عليهما كركوضا بالإيمان وضعتبه قبر واقعي كوي كلا ستدوم طبعا كي كلا أردالو به أخيار من نقول وما دين وابليين سرنا واكشفين وما دين وابنجريين جهاد فينا وفصلين كل كاللبنا ألو برواقي أنعم الله ألو برواقي عليهما كركوضة إيقه وما دين الله أدلاي يجيرادين أدخلوا وردي الله يا رسول كسي موسى مقالة دي وارنا اللي ديري إذن قال لي رسول مغلى إلا وإلا مقالة دي قال ادخلوا قال عليهم كون حق اللي وشيقا يقرك هذا الباب مقالة الباب كذا وقال حداد الباب كقشانو قال لي رسول كسي موسى أما قشان فإذا دخلتموه الباب كهداد قشان فإنكم إذن كغالبونات كان رسول بايد لجرى مؤمنين باته جهاد بادو صحوتان خب بايد انفري تعالى قول فمي ايدن كات كانت كل ايدن كني حمد داي ادخلوا قال عليهم كل قولة الباب البابك فإذا دخلتموه حداد البابك قشان فإنكم ايدن كأي غالبون اتكاني اما حق هذا وعلى الله ابوين كركي فتوكلوا رسكذا ان كنتم اداتين مؤمنين كوالا الرميي هذا إيمان من كجر قيم ملقفا إيمان الله وعلى الله أبوين كركي فتوكلوا حسكلا إن كنتم هداتين مؤمنين كوالا الرميي لبدين المركي حضلين موسى ولما حضلين والذي موقف كواب كبير حقا يدافين كلمين لمن كاسون كبقين بيهاي وحي هذا إنان قال الله ينلوفلين ولي النأمان قال الله لمر انت يمشى جوجا احد الى احد لا داي حق بولا ياي قيادي يا موسى كاسرا هل كان انكو سي سوغينا فلما انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد واذا في سنينا اذا كان حق ودارقني يا ادي يا ربك حدك اين ملا فلما انت وربنا ملا فلما انت وربك الى الله كرنتيلا يا ليش قد قاجينا يا موسى ادي يا ربك إسراع اللبنين كعبدالت كقر أننا ويدين داوانينا سان الله قالوا وحيلا بنو إسرائيل يا موسى في الإبلي إذا ابتردي أفدرك فاستعمال يا موسى موسى إن أنك لن حرف النبي واستقبال كل كواحك الدران ماله لن ندخلها أمانك الله ماله أبدا بيهذا نكوسيات كيين ورقي الله كان يقول ميدان قلي ما دامو لمن كان حوق بدا انت جوغان فيها مقالة قد هذا مالك يسيد هاي شو ديدين ويوارك موقف كودي عدايان اللي الرسول كودي بي امرين اذا بدرد كبدا المعايتة مالك اذيك اد رسولك اللي هو صدري يا ربي يكو ابو الامر سينيش اخر اذا بدرد فالهبتك موسى انت اذيك وربك هاكو راعو فقاتلا لبدينا لمن كلا دقالما إن أنك بنو إسرائيل ها هنا ماشا هدى أنجوغنو أيام قاعدون سيفا فضلينو هل كان يبين كل سوغينا قلبينا أتكاتان إيغينا أذي ربك وإسراعو فذهبتك أنت أذيك إيهو ربك فقاتلا دقالما إن أنك ها هنا ماشا أن قاعدون سيفا فضلين سيد اللوغ إيمان بدني هاي أصحاب الرسول الله مالنتي بدر كوكي النبي قويري أشيروا علي أيها الناس ورمعي على رقي وقوك وحيكون إلى أن لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى كورا مينو فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلو أنك نويد لجلنا ساسا كلنا نبي قوى فرحي والله تقلمي وأنا اللي أقول ليسي ساسا اللي أغفعنا ذي فكان نبي الله موسى والأمية خبئين وكوة العلية سبحانه هنا شاقا ما شيء أرين مرئيسه نبي موسى حد لا يأرك قال النبي موسى وحييني خبئ يا ربي أنيق ربي إدري إأبور إلها إأمو إني أنيق موسى لا أملك قعن إقمجر إلا نفسي أنيق موسى إيو أخي ولالك حري لمنك إنت أنوذي حقامين أيي معمول أيي وركض وحتاجنه اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون وحق عن وجهه أن أني هارون هين لما أركو سامركو ورمينا أتشك النبي موسى أرك فافرق وحد الله كما دعجيري كارو من الدورسان كارو الله أنك ربيحي ويغنى وعاصيال ادبي انقنى النبت بادي فافرق اللو كالبحي بيننا عنيقي هارونيو وبين القوم ددكان الفاسقين عديقي الله امر كاقي كبحي عنيقي رسولك اموك عن سيري اللو نكال دقاجو اله باورنا قسوه اله وحكو حكومي مقالة بيت المقدس نوهو موغد ناشي مركا تبيهين بنان كان سينو سيني بي جوغان كنوهو دينا وغالغا صوبحي ومال لحا أباب اللقوها كلك مركا إنا إن نغضان بي قوستانو لكال لمي ليس كل لمي إن موسي هارونا ماشي كبحان أي كبحان إياقان أي قريهو دي كل نغضان وحا ربي كل حكومي سبحانه أفرت انسانو إنا يوريق عدشتان وانت اللي جهو الاريي مصيرة يوم واحد بألوه الاريي ولكن ملكو بريك الله ايا لبيه طبعا كاسا اخوياد ملك حرق الملك فرد الملك فنقرح الملك قبل كمركو العمليش بيتاقين وانت الا حفرت سنو وعد انت وابدنا يعني انت وذيب بدني ولكا سيكون حد انت انت اللي قرعمي لقلب حمادي ايا الله باباي وليبا وريجي عديسك اماهان وين اخنايين وضرورنا واكددني قرح ماركين بيانا ويسكايستين منتبسين لوالو دادين ايي لكن وحاكو بحي إلا قبلك في ايجاها وره وماشا ماركين مانتو دان سعدان اي ساكي ككلهم بيتاقين مرنا من نصنين قال تعالى فدوحو يري فإنها الذي مقدسة كذب محرماتهم والله حرمين القلان كل كوا كون تعريم في شرعك أما الله لقينا الكلام لقى محرم حق البالوغة ديدي تعريم كانوا كلا وحال إلى كوني عليهم كركوضة انتهي الله أكبر ينقريوه ذي أركي 40 سنة أفرطا سنة وأفرطا كاسنا محي قفنايا حق الجوغة أيان توقيد المال يتيهون ووريق أحدي سنة أيان في الأرض بلوك قديس نبي موسى وحالو يري فلا تأسى همروغون على القوم كوان كيري فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فكان كيري إيقا إنكاري كد علي أذيك أول والكوضا مالس كذلك فلا تأسى تيرانيون على القوم تذكركم الفاسقين فلاقوه أمر كأبا كبحي قال أبا وحويري قال النبي موسى وحويري فبي يا ربي أنيك ربي قالوا إني أنيك موسى لا أملك ما أنت إلا نفسي ما هان وأخي ولا الكل ففرغ بوك لبيخ بيننا أنك وبين القوم تضحوا الفاسقين فلا بوضي قال أبوح يري فإنها أرض مقدسة محرمة ولا حرمي عليهم كرك هذا كونيا مسألة القضاء والقدر وعلى حرمي 40 سنة أفرتن جو يتيهون أي وريق حديثان في الأرض تلك قديسة فلا تأسى موسى تيران يوم على القوم الدكركوت الفاسقين الدين تكبحي والله أعلم.